فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا صدق الله العظيم.